في الصورة دي اسمها سعاد، من كتر حقارتها وقلبها الميت اتشهرت بسفاحة الخمسينات، وهي حقيقي سفاحة بمعنى الكلمة، ما عندهاش حاجة اسمها عيب أو حرام. وفي اعتقادي سعاد دي من المسافرين عبر الزمن، لأن اللي عملته صعب يطلع من الناس الطيبين بتوع زمان. سعاد سفاحة الخمسينات في القصة الكاملة. ألف 1943 في محافظة الجيزة، وبالتحديد في سوق الحوامدية، محمد هنداوي مزارع من قرية اسمها شعشاع، والقرية دي في محافظة المنوفية، متعود كل أسبوع يسافر لمحافظة الجيزة ويطلع على سوق الحوامدية علشان يشتري شوية حاجات بيكون محتاجها لشغله في الزراعة. وسوق الحوامدية في الوقت ده مشهور إن أي حاجة بتتباع فيه، وهو بيلف في السوق بشكل عادي جدا يلفت نظره بنت جميلة واقفة بتبيع قط، وواقف جنبها شاب صغير في السن. هنداوي بعد ما يمشي خطوتين يرجع تاني ويحس انه اتشد جدا للبنت دي اللي واقفة بتبيع قط، لدرجة انه نسي هو اصلا كان جاي السوق يشتري ايه. ساعتها وقف عند مكانهم وبدأ يفتح كلام مع الشاب الصغير اللي واقف معاها، واللي عرف منه ان اسمه محمد صالح القريطي، واللي معاه دي اسمها سعاد وتبقى اخته الكبيرة. والد ووالدة سعاد ومحمد اتوفوا من فترة كبيرة جدا، ومن ساعتها بقوا هما الاتنين معتمدين على نفسهم في الشغل، بيشتغلوا في الزراعة وبيبيعوا محصول القطن في السوق كل اسبوع. بس المرة دي وبالصدفة ومن حظ هنداوي انهم يغيروا مكانهم، المكان اللي كانوا متعودين يقفوا فيه اختاروا اليوم ده ان هما يغيروه. وهنداوي لما يعرف كده من محمد قعد يقول في عقله ان ده من حظه، وطبعا ياريته ما قال كده. المهم يرجع على المنوفية وتقريبا ما اشتراش ولا حاجة من اللي كان عايزها، وطول الطريق وهو راجع على بلده قاعد يفكر في البنت اللي شافها، وكل اللي شاغل دماغه انها عايشة وحيدة وزي ما بيقولوا مقطوعة من شجرة، وما عندهاش غير اخوها الصغير بس اللي كان واقف معاها. ولما وصل البيت قعد يفكر كام يوم هيعمل ايه، واخيرا خد القرار واستنى انه يروح السوق الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. وبمجرد ما راح تاني استأذن محمد اخو سعاد وطلب منه ايد اخته، وانه حابب يتجوزها وان عنده بيته الخاص في قريته في المنوفية. وبعدها سأل سعاد اللي وافقت ورحبت بالجوازة، بس كان ليها شرط واحد بس، ان اخوها الوحيد الصغير يسافر ويعيش معاهم، وده لانها الوحيدة اللي بتهتم بيه وما تقدرش تسيبه لوحده ايا كان السبب. طبعا هنداوي يعجبه الموقف ده منها ويعتبرها ست بمئة راجل، ووافق على طلبها، لأن كل اللي كان في دماغه في الوقت ده إنه عايز يتجوز سعاد. وفعلا بعدها هنداوي وسعاد يتجوزوا ويسافروا على المنوفية يعيشوا هناك ويستقروا، وطبعا أخوها الصغير محمد سافر معاها. هنداوي مستمر في شغله في الزراعة، واللي شغل فيها كمان محمد أخو سعاد، وسعاد بدأت تشتغل خياطة علشان تحاول تحسن من دخلهم. وخلال 4 سنين من الجواز سعاد وهنداوي يخلفوا طفلين، بس طول الوقت هنداوي كان ملاحظ ان عياله مش شبهه خالص ولا شبه خالهم محمد، لكن كان في الاخر هنداوي مبسوط. حياتهم لما تبص عليها من بعيد تحسها هادية وما فيهاش اي مشاكل، لكن في الحقيقة هنداوي ما كانش يعرف انه عايش مع شيطان حقيقي، وان متجوز واحدة قاعدة في البيت طول الوقت كانت بتخونه، وزي ما قلنا ما تعرفش اي حاجة عن العيب او الحرام. سعاد طول فترة جوازها عمرها ما كانت وفية لجوزها ابدا، ومن اول سنة في الجواز كانت بدأت تخونه مع اكتر من شخص. وبعد 4 سنين جواز بدأت سمعتها في القرية تبوظ تماما، وده طبعا بحكم ان القرى الناس فيها عددهم قليل وغالبا بيبقوا عارفين بعض، فطبيعي ان الكلام ده لما يبدأ يكتر ويتقال بين اكتر من شخص انه يوصل بسرعة لهنداوي. ولما هنداوي يوصل له الكلام من اكتر من شخص بس بطريقة فيها استحياء، قرر انه يراقب سعاد بنفسه، وده طبعا من بعيد ومن غير ما سعاد تحس. لكن بعدها يلاحظ حاجات غريبة على سعاد ويبدأ فعليا يشك في كل تصرفاتها. البيت دايما متلخبط كأن كان في حد موجود، ده غير ان دايما معاها فلوس كتير اكبر من حجم مكسبها من شغلانة الخياطة، ده غير انها كانت احيانا بتتلخبط في اسمه. فكل الحاجات دي كانت بالنسبة لهنداوي عبارة عن دليل. ونخلي بالنا كويس اننا بنتكلم في بداية الخمسينات، ولا كان في موبايلات ولا كان في سوشيال ميديا، وإلا كانت سعاد خربتها على الاخر. المهم تبدأ مشاكل ومواجهات كتير بين سعاد وهنداوي اللي كان لحد اللحظة دي هنداوي مطلقهاش. ومن هنا سعاد فكرت علشان ترتاح من المشاكل دي وتخلص من الموضوع ده اللي كان واضح جدا ان هنداوي مش هيسكت عليه، قررت انها لازم تقتل هنداوي وتخلص من كل المشاكل اللي وراه، وكأنه هو السبب في المشاكل دي. وفعلا سعاد بعدها تحاول تسم هنداوي اكتر من مرة، وفي كل مرة هنداوي كان بيبقى خلاص على وشك الموت، لكن ربنا بيكتب له النجاة برغم انه بيبقى تعبان جدا من السم اللي كانت بتحطه له في الاكل وفي الشرب. بس الغريبة ان كل مرة هنداوي ربنا كان بينجيه من الموضوع ده كان بيبقى متأكد ان سعاد هي السبب الرئيسي في الموضوع ده. لكن الغريبة ان هنداوي ما خدش اي موقف، وفي نفس الوقت سعاد زهقت من كتر المحاولات اللي عملتها، واللي في نفس الوقت هنداوي مش راضي يموت، فقررت انها تغير طريقة القتل يمكن المرة دي يموت. وجاء يوم ورتبت سعاد الموضوع كويس جدا، اخوها وولادها مش موجودين في البيت، واستنت هنداوي لحد ما نام ودلقت عليه كيروسين، وهي مادة قابلة للاشتعال، وغرقت كل البيت. وبعدها جابت كبريت وولعت في البيت كله وخرجت. لكن سبحان الله برضو هنداوي كان مكتوب له انه يعيش، لان الاهالي اتجمعوا بسرعة وحاولوا يطفوا النار وخرجوا هنداوي من جوه البيت. بس المرة دي خلاص هنداوي قرر انه يخلص منها، وانه عايش في رعب في وجود الشيطانة دي معاه في البيت، وما بقاش قادر يتخيل هي ممكن تعمل فيه اكتر من كده ايه. واحدة سمته اكتر من مرة وهو متأكد، وبعدها حرقته. هنداوي اخيرا يقرر انه هيطلق سعاد، وراح في ساعتها على عمدة القرية اللي قاعد فيها وحكى له عن كل حاجة سعاد عملتها، وانها حاولت تقتله اكتر من مرة، وطلب من العمدة انه يساعده لان سعاد لسه عايشة في بيته هي وولادها ومعاها اخوها. وهنداوي كان عايزها تسيب البيت وتسافر من القرية كلها باي شكل، لدرجة انه مش فارق معاه خالص انها لو مشيت وخدت ولاده ولا لا، مش عايز يشوف وشها في حياته تاني خالص. وفعلا العمدة يكلم سعاد، واللي تقعد تحلف 100 مرة انها مظلومة، لكن سمعتها كانت سابقاها، والعمدة قال لها انه عارف كل حاجة، فيطلب منها ان تمشي بدل ما هو يتصرف معاها. وسعاد طبعا عملت حساب للعمدة ومشيت وخدت ولادها واخوها، وراحوا على قرية اسمها شطنوف، والقرية دي هي جنب قرية هنداوي على طول. يعدي وقت قليل وتبدأ سعاد تستقر هناك، اخوها يبدأ يشتغل في الزراعة زي ما هو في اكتر من ارض، وهي كمان مكملة في موضوع الخياطة. وبعد سنتين قدرت تحوش مبلغ مالي كبير اللي هو 40 جنيه، واللي كان ساعتها قادر يخليها تشتري بيت ريفي صغير في قرية شطنوف. بس سعاد برضو مش جايبة اي بيت، البيت كان عبارة عن 3 اوض، اوضتين منهم عاشت فيهم سعاد وولادها واخوها، اما الاوضة التالتة فقررت انها تستثمرها وتأجرها للشباب اللي في القرية. طبعا الموضوع ده ما كانش عاجب محمد اخوها اللي بدأ يكبر ويفهم، وانه ازاي يعني شاب غريب عنهم يقعد معاهم في البيت ويعيش معاهم. لكن الحقيقة ان سعاد كانت هي المسيطرة على كل حاجة، بحكم انها الاخت الكبيرة واللي شبه مربية اخوها، وبحكم كمان ان هي اللي شارية البيت ده بفلوسها. المهم يعدي وقت وسعاد ترجع تاني لحياتها القذرة اللي كانت مخططة لها من اول يوم راحت في قرية شطنوف. ومع اول شاب اجر الاوضة التالتة اللي عندهم في البيت بدأت سعاد على طول تعمل معاه علاقة، وطبعا العلاقة دي كانت بمقابل مادي. وبعدها بدأ يجي شباب كتير على البيت، وبعد فترة سمعتها برضو بقت قذرة جدا في القرية الجديدة وبدأت تنتشر بين الناس. بس الفرق المرة دي ان محمد اخوها كان شاهد على كل اللي بيحصل. ساعتها محمد حاول يتكلم معها اكتر من مرة ان ما ينفعش اللي هي بتعمله ده، وانها لازم تحترم نفسها وتحترم سمعتها وتعمل حساب لولادها وتعمل حساب لاخوها. بس الكلام ده ولا فرق مع سعاد ولا غير اي حاجة، وبدأت سعاد تنسى موضوع الخياطة تماما تماما وركزت بشكل كبير في موضوع الدعارة، لدرجة انها بقت تأجر الأوضة اللي عندها لعدد كبير من الشباب وبشكل يومي. والكارثة ان كلهم كانت بتعمل معاهم علاقة، وطبعا كان بمقابل مادي. المرة دي محمد اخوها جاب اخره خلاص، وما كانش عارف يعمل ايه مع سعاد برغم انه اتكلم معاها اكتر من مرة. فساعتها قرر انه لازم يرجع تاني على الجيزة ويدخل ناس كبيرة من عيلته. وسافر محمد فعلا، وبعد 4 ايام رجع على سعاد، بس المرة دي يرجع ومعاه راجلين كبار، واللي اتضح بعد كده انهم خلان سعاد ومحمد، واللي للأسف علاقتهم كانت شبه مقطوعة معاهم خالص. وساعتها اتكلموا مع سعاد وطلبوا منها انها تسافر معاهم علشان عايزينها في كذا موضوع، وقعدوا يتكلموا معاها شوية علشان يطمنوها وترجع معاهم. وسعاد فعلا وافقت وقالت لهم انها بس عندها شوية شغل في شطنوف هتخلصه وهتسافر لهم على طول. وبمجرد ما خلانها مشيوا من البيت، سعاد عرفت ان محمد اخوها سافر على الجيزة، وهناك جمع خلانه كلهم وحكى لهم على كل حاجة سعاد بتعملها. سعاد سمعت الكلام من أخوها بهدوء وقالت له إنها هتسافر مع الجيزة فعلا بس بعد يومين. لكن بعد الموقف ده فجأة محمد أخوها يختفي تماما من القرية، ومحدش يعرف هو راح فين. وبعد مرور كام يوم من الاختفاء يبدأ الجيران يشموا ريحة وحشة جدا طالعة من بيت سعاد، وكل ما يشتكوا ويحاولوا يتكلموا معاها ان الريحة دي صعبة جدا وعمالة تزيد. في كل مرة كانت بتقول لهم حجة مختلفة، مرة تقول ان الارانب اللي عندها ماتوا وهم اللي عاملين الريحة دي، ومرة تقول ان في وز وبطة عندها برضو ماتوا وهم اللي عملوا الريحة دي، لدرجة انها موتت وز وبط فعلا وحطتهم على سطح البيت علشان الناس تشوفهم ويعرفوا ان الريحة دي بسبب الوز والبط. الست فعلا مش بتاعة الزمن ده خالص، لحد ما واحد من الجيران ما قدرش يستحمل خلاص الريحة اللي كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وقرر يروح للعمدة يشتكي من سعاد وان كل مرة بتقول لهم حجة شكل، بس هم كلهم شاكين ان سعاد عاملة حاجة. ساعتها العمدة شك فيها فعلا، تحديدا ان اخوها مختفي وملوش وجود، بس طبعا ما فيش اي شك انها ممكن تكون عملت اي حاجة في اخوها. فالعمدة يكلم الضابط المسؤول في المركز، وراحوا هما الاتنين سوا على بيت سعاد علشان بس يعرفوا هي مصدر الريحة دي ايه، ويطمنوا اهل القرية ان مفيش حاجة. وبمجرد ما وصلوا الريحة كانت فعلا قوية جدا في البيت، ولما حاولوا يمشوا ورا مصدر الريحة دي لقوا انها طالعة من الأوضة بتاعت سعاد، والأوضة دي اللي هي بتنام فيها وتحديدا تحت السرير. ساعتها العمدة وضابط المركز جابوا مجموعة من الفلاحين وطلبوا منهم انهم يحفروا تحت السرير علشان فجأة يطلعوا جثة لشاب من غير هدوم خالص، باين انه مضروب على راسه، وجسم الشاب ده شبه متآكل. وبعد ما يفتشوا كل حتة في البيت يفتحوا الفرن فيلاقوا هدوم الشاب ده وكلها دم. طبعا سعاد واقفة وساكتة وما بتتكلمش خالص، بس يلاحظوا في وسط كل ده ان فتحي ابن سعاد الصغير اللي عنده 6 سنين وقتها باين عليه الانهيار والصدمة، صعب تكون ملامح طفل بالشكل ده. فيحاولوا يهدوه ويتكلموا معاه علشان ساعتها الولد يقول لهم ان الراجل اللي طلعوه من تحت السرير ده هو خاله محمد، وان ام سعاد هي اللي قتلته قدامه وقدام اخته الصغيرة، وهددتهم بعدها ان لو حد فيهم فكر يتكلم او يقول حاجة هيحصل خاله في الحفرة دي. اللي حصل ان محمد اخو سعاد مجرد ما رجع من الجيزة وحكالها عن اللي عمله، سعاد ساعتها سكتت خالص وقررت انها لازم تقتله، ما هي حاولت تقتل جوزها قبل كده وفشلت، فمش هتيجي انت بقى اللي توقف لي كل حاجة انا نفسي فيها. فراحت وجابت فاس وضربت اخوها اكتر من مرة على راسه لحد ما مات تماما. وفي الوقت ده ولادها الاتنين الصغيرين واقفين بيتفرجوا على كل حاجة. بعدها قلعته هدومه كلها وحفرت حفرة كبيرة تحت السرير ودفنته، وفضل محمد مدفون لمدة 15 يوم تحت السرير، 15 يوم وهي بتنام وجثة اخوها موجودة تحت السرير. اخوها الوحيد الصغير اللي لما جت تتجوز لاول مرة اشترطت ان يكون معاها وما يفرقهاش ابدا، اتقبض طبعا على سعاد، ومن بعدها اتحكم عليها بالاعدام. وطبعا ده اقل حكم ممكن تاخده واحدة حقيرة زي دي، مستعدة تبيع وتخون اقرب الناس علشان بس تعيش حياتها القذرة. واطلق عليها الاعلام في الوقت ده سفاحة الخمسينات، واللي خلاني أقول أكيد دي مسافرة عبر الزمن، لأنه صعب نسمع في الزمن الطيب ده في وسط الناس الطيبة بتاعت زمان واحدة بالقذارة دي. سلام عليكم.